الحمد لله. وبعد محمد أبو تريكة جزاه الله خيرا ذكر كل الأمة بقول النبي صلى الله عليه وسلم لكل الأمة وليس للمشايخ ولا للعلماء. من رأى منكم منكرا، اللي بيحدد الأمر ده منكر ولا معروف، الدين وليس أي شيء آخر، فليغيره. هذا أمر من رسول الله بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. نسأل الله أن يستعملنا وألا يستبدلنا، والحمد لله.